إذ رددوا مع كل ضربة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فيخوض مجاهدون وجنبا إلى جنب مع المجاهدين والمقاومين من إخواننا في فصائل المقاومة، وخاصة إخواننا في سرايا القدس، مواجهة غير متكافئة، بإيمان منقطع النظير، وبأس شديد، وعزيمة لا تلين بقوة الله ومنته وتوفيقه. فأوقعنا خلال هذه الأشهر المئات من جنود العدو بين قتيل وجريح، والآلاف من المصابين بالأمراض النفسية والصدمات، وها هي أعداد جنود العدو المنتحرين تتزايد لهول ما يمارسون من أفعال قذرة دموية، ولعظم ما يواجهون من مقاومة محفوفة بمعية الله وجنده. ويفاجئ مجاهدون العدو بتكتيكات وأساليب جديدة ومتنوعة بعد استخلاصهم للعبر من أطول حرب ومواجهة في تاريخ شعبنا. فنفذ مجاهدون عمليات نوعية بطولية فريدة، ولا يزالون باستهداف الآليات بالقذائف والعبوات والالتحام المباشر مع هذا العدو، وقنص جنوده وضباطه، وتفجير المباني وفتحات الأنفاق والكمائن المركبة، والإغارات على قوات العدو.